حيوان إنسان، وهذا يعتبر أيضا يعتبر غلط. فالثاني بدل من الأول هي الطائرة به، سواء كان مرفوعا نحو جاء زيد عمرا أو منصوبا، إذا قلت مثلا قرأت الكتاب القرآن، أو مجرورا دخلت في البيت في المسجد، دخلت البيت المسجد، أو مجزوما مثل لم يقم يقعد، وهكذا يعرب بإعراب ما قبله.